الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حياكم الله جميعا ورفع قدركم في الدارين. فسبحان الله، لا يترك العلمانيون أي فرصة متاحة أو يخترعون فرصا للطعن في الإسلام والمسلمين، وطبعا يعتمدون في طعنهم على الكذب والافتراء، ويتزرعون بأنهم مسلمون يحرصون على صلاح الدين، وأنهم مناضلون يدافعون عن الحقوق والحريات للمجتمع كله دون التقييد بالدين، ولكن يأبى الله إلا أن يكشف هؤلاء. فكما فضحت سورة التوبة المنافقين وسميت بالفاضحة، فضحت الأحداث التي تمر والحوادث التي تحدث والمحن وسنوات الضعف التي تمر بها الأمة تكشف هؤلاء على الملأ. وحادثة الطفل ياسين الذي اعتدي عليه من مجرم 80 في مدرسة راهبات، هذه الحادثة كشفت العلمانيين وعرضتهم أمام الناس. كيف ذلك؟ دعني أخبرك وأبين لك كيف ذلك، ونبدأ بأكثرهم حقدا على الإسلام والمسلمين، وهو دكتور خالد منتصر. لو تذكرون، من فترة ليست ببعيدة اتهم شيخ محفظ للقرآن أنه اعتدى على فتاة يحفظها في بيتي، فماذا فعل الدكتور التنويري لما قبض على هذا الرجل وقبل حكم المحكمة أصلا؟ يعني حتى الرجل لم تثبت التهمة عليه، ولكن هذا الشخص بمجرد معرفته مباشرة بدأ في نشر المنشورات والاستهزاء والسخرية بالرجل. فماذا قال؟ قال كما تشاهدون في الصورة، وهذا من صفحته الشخصية: الحنان يا فضيلة الشيخ، ما هم علموا إن الطفلة المربربة دي مجرد دمية جاهزة للوطء والنكاح، لأنها في بلادنا بتفور بدري. لو نظرت لوجدته استهزاء بالرجل قبل حكم المحكمة أصلا، وطعن في دينه وقال أن الدين هو السبب، لأنهم يعلموه أن الطفلة للوطء والنكاح. عجيب، أين علموه ذلك؟ لم يعلموه شيئا من ذلك، ولكن هذا الشخص رأسه هكذا، لا يستطيع أن يتخيل أن الزواج والنكاح ليس جنسا فقط، هناك أشياء أخرى، ولكن ربما لأن تفكيره متعلق بهذه الأمور لا يستطيع التفكير بغيرها. المهم أنه طعن في الرجل وفي دينه وفي تعليمه، وأن الدين وكلام العلماء هو السبب، لأنهم علموه ذلك وأنشأوه على ذلك، وكما قلت لك أنهم يفترون على الإسلام والمسلمين بالكذب، فها أنت تسمع الكذب. المهم أن هذا الرجل بعدما طعن في الشيخ وفي دينه برئ الرجل، وظهر أن الأمر كان مكيدا، فكان على هذا الكذاب الأشر أن يعتذر على ظلمه للرجل وافترائه عليه، ولكنه أخذ وضعية الميت ولم ينطق ببنت شفا. ولما حدث ما حدث مع ابن الشيخ محمد حسان حفظه الله في القضية المشهورة، خرج مباشرة يطعن في الشيخ وفي ولده بالكذب تحت مسمى الإصلاح، وبرئ ابن الشيخ ولم يتكلم هذا الشخص ببنت شفا. إذن فهو يتكلم على الاتهامات ويفرح بها وينشرها، وعندما تبرئ المحكمة الناس يأخذ وضعية الميت تماما. فكما ترى هو لا يدع شاذة ولا فاذة للمسلمين إلا انتقدها وطعن في المسلمين بسببها. ثم حدثت حادثة ياسين الذي اعتدى عليه الرجل 80 في مدرسة الراهبات، فانتظرت أن يتكلم أحد من العلمانيين المناضلين التنويريين، انتظرتهم أن يدافعوا عن الطفل المظلوم صاحب 5 سنوات، وأن ينتقدوا الرجل 80 بألسنة حداد كما كان يفعلون مع الشيخ المسلم، ولكن ما وجدته هو الصمت. ظل الناس يتحدثون لأيام قبل أن يصل الأمر للمحكمة، والدكتور خالد منتصر المناضل الذي تصله الأخبار قبل الناس أخذ وضعية الصامت بل الميت. سبحان الله، أين أنت يا دكتور؟ أين أنت يا دكتور خالد؟ هناك رجل 80 بإحدى مدارس الراهبات انتهك عرض الطفل ياسين صاحب 5 سنوات، لماذا لا تتكلم عليه؟ لماذا لا تستهزئ به؟ لماذا لم تطلب بإيقاع أقصى العقوبات عليه؟ لماذا لم تقل أنه فعل ذلك بسبب التعاليم التي تعلمها في صغره؟ لك أن تتخيل أن الدنيا انقلبت رأسا على عقب ولم ينطق العلمانيون ولا دكتور خالد ببنت شفا. أين النضال؟ لا أدري. المهم مرت الأيام وهو أضرابه من العلمانيين أخذوا وضعية الميت، لا يرى لا يسمع لا يتكلم، حتى جاء اليوم الذي حكمت فيه المحكمة على هذا المجرم بالمؤبد وثبتت التهمة عليه. فقلت سيتكلم الآن ويستهزئ بالرجل ويقول كيف لرجل شايب قدمه والقبر أن يفعل ذلك، وأين تعلم، وكيف يعلمه هذا الكلام، وكيف تتستر عليه المدرسة طوال هذه المدة. ولكن ما كتبه لا ينقضي منه العجب. انظر إلى هذا الذي يطعن في الإسلام والمسلمين صباح مساء، واتهم الشيخ البريء بعدما برئ من المحكمة بعد ذلك، وهذا يدل على حقد مقيت يقطر منه هذا الرجل. هذا المغوار خرج يقول: الحكم عنوان الحقيقة. يا ريت نتعلم احترام كلمة القضاء. لا فرق بين مؤذن في مسجد أو موظف في كنيسة، ارتكب أيهما جريمة تحرش أو هتك عرض؟ سبحان الله، ما دخل كلمة مؤذن في مسجد في الموضوع؟ ما دخلها هنا؟ عندما تكلم على معلم القرآن لم يقل لا فرق بين معلم في مسجد وقس في كنيسة، ثم قال يؤثم الشخص للديان. الله أكبر، سبحان الله، هذا كلام صحيح، ولكن الآن يأثم الشخص للديانة؟ فلماذا عندما اتهم الشيخ الذي برأه القضاء خرجت وطعنت في دينه وقلت أن هذا بسبب ما يعلمونه له؟ الآن لا دخل للدين ولا للتعاليم، لكن المهم ألا تتحول القضية لفتنة طائفية. ثم قال في النهاية: وهناك استئناف، وكأنه يطيب خاطر هذا المجرم ومناصروه ويعطيهم الأمل بأنه ربما يخرج من هذه القضية. وطبعا لا يتكلم عن الرجل أو يأتي على ذكره أو يتهمه، لم يتكلم على مديرة المدرسة التي تسترت عليه وسهلت له الأمر، ولم يطالب بغلق المدرسة، بل على العكس خرج يدافع عنها، فقال كده كملت وشمعة أخرى في النفق هي كمان هتطفي. حملة شرسة ضد مدارس الراهبات، يقفلوها ونعيش حياتنا مع الكتاتيب وأشبهها، انتظروا جيل قندهاري فاخر. يا سلام، أمر مضحك والله. أكون سعيدا جدا عندما يفضح هؤلاء على الملأ، أين مصداقيتك أيها المناضل؟ ولكني أعلم أنك لن تجرؤ على انتقاد الرجل أو الطعن فيه. تخيل لو أن هذا الأمر حدث بالأزهر وقام به أحد موظف الأزهر، تخيل ما الذي كان يفعله هذا وأمثاله، كان سيظل يلوكه ويتكلم عنه لسنين قادمة. ولكن كما ترى في هذه الحادثة ابتلع لسانه ولم يجرؤ على النقد، بل خرج يدافع حتى تعرف الشخص هذا على حقيقته، وتعلم أنهم يتخذون العلمانية والانتساب للإسلام ليطعنوا في الإسلام بأريحية، ولكن حق لأهل هذا الرجل أن يتبرؤوا منه. فكلامي هذا والوقت الذي أضعناه على شخص لا يستحق كهذا الرجل لا لشيء إلا ليحذر أهلنا وأولادنا منه ويعرفوه على حقيقته، وليس هو فقط بل العلمانيون كذلك، فهم يأخذون العلمانية ستارا للطعن في الإسلام والمسلمين، ويطعنون في الإسلام والإسلام فقط، ولا يجرؤ واحد منهم على الطعن في دين آخر، فهم يحترمون كل الأديان حرفيا إلا الإسلام، فيحترمون عباد البقر والأصنام ويدافعون عنهم ويطالبون باحترامهم ويتناسون كل هذا عندما يتكلمون على الإسلام. فعندك مثلا الأستاذ إبراهيم عيسى الذي يزعم كذلك النضال والدفاع عن الحريات والحقوق، عندما حدثت حادثة الطفل ياسين لم يجرؤ على الكلام بذلك وظل صامتا، فلو تكلم الحجر لن يتكلم الأستاذ إبراهيم في ذلك الوقت. وبعدما حكم القضاء خرج بكل هدوء ينتقي كلماته بعناية ويحذر من الفتنة الطائفية، وأن هناك من يستغل الوضع إلى آخره، ولم يتكلم عن المجرم أو فعله أو عن المسؤولين عن مثل هذه الواقعة الفظيعة، ويقول فتنة طائفية. يعني أنا أصدق أي أحد يتكلم في هذا الموضوع إلا الأستاذ إبراهيم، فهذا الشخص استهزأ بأذان المسلمين وأساء لهم ولم يبحث هل هذا سيسبب فتنة أم لا، طعن في القرآن واستهزأ به ولم يعبأ بالفتنة، سب الصحابة وطعن فيهم بأحاديث موضوعة مكذوبة لا أصل لها ولم يهمه أمر الفتنة، أنكر أشياء في الإسلام كالإسراء والمعراج وطعن فيها، فهذا الذي يتكلم عن الفتنة لم يطالب بغلق المدرسة بسبب ما حصل فيها. وفي نفس الوقت لما دخل على دكتور صيدلي في صيدليته ووجده يقرأ القرآن اغتاظ وطعن في الأزهر، فهذا الذي لا يدع شيئا في الإسلام إلا ويطعن فيه كان يدافع عن البقرة التي يعظمها الهندوس ويطالب الناس باحترامها. فكما ترى تجدهم ذئابا مع أهل الإسلام خرافا مع غير المسلمين، وهكذا سائر العلمانيين، فكما رأيت أن هؤلاء لا يناضلون من أجل الإصلاح وإنما أجل الإفساد في الأرض وهتم الإسلام، يتلونون على كل صورة وشكل حتى يستطيعوا تحقيق مصالحهم. ولذلك أقول لك هم العدو فاحذرهم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.